بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. سائل يقول: من صام يوم غد الخميس بنية فضل صيامه وبنية أنه التاسع من المحرم، فهل يكون له ثواب النيتين؟ ونرجو أن تبينوا لنا فضل صيام التاسع والعاشر، جزاكم الله خيرا. نعم، إذا نوى بذلك صيام الخميس والتاسع من المحرم فإنه يرجى له ذلك، خصوصا إذا كان ممن يداوم على صيام الخميس، فإن له ما داوم عليه وله ما نوى من صيام اليوم التاسع من المحرم، وهذا من الأعمال التي يكتب لصاحبها الأجر مرتين، لأنه لو كان الخميس أو لو كان التاسع من محرم غير الخميس لصامه، فالله عز وجل عليم وهو يعلم ما في قلب عبده، فيكتب له أجره مرتين، أجر صيام اليوم التاسع وأجر الخميس، لأنه لو كان الخميس غير التاسع لصام الخميس والتاسع، فإذا وافق التاسع يوم الخميس فله إن شاء الله أجره مرتين بما يعلم الله عز وجل من قلبه. والسنة هو صيام اليوم العاشر من محرم وصيام يوم قبله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكفر الله به ذنوب سنة ماضية، صيام العاشر من محرم. وسبب مشروعية ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسأل فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله، فقال نحن أولى بموسى منه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة المشركين، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصوموا العاشر وهو حق، وهذا مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك الحق الذي كان عند اليهود، ولكن كان يحب أن يخالفه، فشرع لأمته صيام العاشر والتاسع طلبا لمخالفة اليهود. وأيضا جاء في بعض الروايات لأصومن يوما قبله أو بعده، فالسنة إما أن يصام يوم قبله أو بعده، يصام العاشر ويصام يوم قبله أو بعده. وأما ما جاء عن بعض أهل العلم من أنه يصام يوم قبله وبعده فهذا لم يثبت في حديث صحيح، وإنما هناك حديث ضعيف، أصومن يوما قبله وبعده هذا ضعيف، وإنما الصحيح أصومن يوما قبله أو بعده، فالسنة هو أن يصوم يوما قبله أو بعده. وإذا كان يوم الخميس هو اليوم التاسع فإنه يقدم، خصوصا أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، والسبت ورد ما ورد في النهي عن صيامه، وإن كان صيامه لمن صامه بعد العاشر لا بأس، لكن إذا كان أمكن أن يصام غيره فتتحقق السنة بصيام الخميس الذي هو مشروع صيامه ويكون اليوم التاسع ويصوم اليوم العاشر فيكون هذا أفضل. وفي هذه السنة يعني ثبت كما صرح بهذا يعني رئيس مجلس القضاء على دخول الشهر في يوم الأربعاء، فيكون اليوم التاسع هو يوم الخميس واليوم العاشر هو يوم الجمعة، فمن أراد صيام اليوم العاشر فليصم يوم الجمعة، ومن أراد صيام اليوم الذي قبله فليصم الخميس، فإن لم يتمكن من ذلك فلا بأس أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت ليحقق بذلك السنة في صيام يوم بعده. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: أريد أن تبينوا لنا الأمور التي تساعد على ترك الكذب، فإني قد ابتليت به وأخشى، وما حكم تمني الموت خوفا من ثقل هذه الكبيرة؟ الكذب داء خطير، والنفوس جبلت على كرهه وعلى بغضه، حتى إن العاقل لربما قبل من الناس أشياء كثيرة من مخالفاتهم لم يشنع فيها إلا الكذب، لأن الكذب يعني داء، إذا عرفت أن الرجل يكذب كأنك تيأس من إصلاحه، لأن الصادق إذا أخطأ يقول أخطأت ويمكن أن تتعامل معه، لكن إذا كنت تتعامل مع كاذب فأنت لا تدري عن حاله. ولهذا يعني جبل الناس على كره الكذب وعلى بغضه وعلى يعني الزهد، بل كره مجالسة الكذابين. فعلى هذا أن يتأمل يعني سوء عاقبة الكذب في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب ما الذي يحمل عليه وما الذي يجعل الإنسان يكذب؟ ليس هناك سبب يجعل الإنسان يكذب، اصدق مع الله عز وجل ومع الخلق. فالإنسان مهما كانت العقوبة في الدنيا فهي خير من عقوبة وأهون من عقوبة الآخرة. فتأمل، ينبغي للعاقل أن يتأمل، إذا كذب ترضي الناس وتسخط الله عز وجل، الله يعلم أنك كاذب، فترضي الناس بالكذب وتسخط الله عز وجل. وهذا الموطن هو الذي تنبه له كعب بن مالك. نعم، لما قال له بعض الناس في قصة تخلفه وصاحبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له الناس يعني اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فإنك حتى لو كذبت فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك ثم يتوب الله عليك. يقول: فأحدثت نفسي قلت: والله لئن صدقت كذبته اليوم ليظهرنه الله على كذبي فيسخط الله علي ويسخطه علي. انظروا إلى الفقه، يعني ممكن أن يكذب وقال يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن رب العالمين يعلم، فلو عذب الله عز وجل من أنه كاذب النبي صلى الله عليه وسلم يرضى ويستغفر، لكن أين حاله وأين مقامه عند رب العالمين؟ يعلم أنه كاذب فيسخط الله عليه ويسخط عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنجاه الله بفقهه وبعقله وبنظره إلى العواقب. فلو تأمل الكاذب الآن هذه الحال أنك ترضي فلان وهو يرضى عنك الآن، ولكن غدا سيسخطه الله عليك، يسخط عليك ويسخط هذا عليك. ولهذا جاء في الحديث: من التمس رضا الناس بسخط الله أسخطه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس سخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنها الناس. إذن أنت راقب من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه رب العالمين، من إذا أحب فلان قال: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي مناد في أهل الأرض: إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل الأرض. إذن العاقبة للمتقين، العاقبة للصادقين، يعني أرضي الله ولا ترضي الناس، ولو سخط عليك الناس، لو والله قالوا أنت الآن مقصر، لأن أكثر من يكذب يقصر أولا ثم يعالج الخطأ بخطأ، يقصر فيستحي أن يقول قصرت، يستحي أن يقول فعلت فيكذب، فيعالج الخطأ بخطأ، فلا تجمع بين خطأين. فإذا قصرت أولا أصدق ثانيا، ولعل هذا أول علامات الصدق أن تكون صادقا مع الله عز وجل. نعم. هل يجوز له أن يتمنى الموت بسبب إصراره على هذا؟ ما يجوز له أن يتمنى الموت، بل أنه عليه أن يتمنى أن يمد الله له في حياته حتى يتوب، لأنه كونه يموت على حاله هذا خسارة له، لكن عليه أن يتمنى أن يمد الله في عمره وأن يرزقه التوبة والإنابة حتى يموت وهو على طاعة. أما كونه يتمنى الموت من أجل الكذب هذا يخشى أن يكون من التسخط، ويخشى أن يكون من سخطه على الله في أنه لم يتب عليه، أو يكون ممن يعني ربما يقتل نفسه بسبب خطأه. هذا لا يجوز، نحن إذا أذنبنا يجب علينا أن نتوب، ولا يجوز لنا أن نقتل أنفسنا ولا أن نتمنى الموت. نعم. سائل يقول: بارك الله فيكم، إذا قال الإنسان في ركوعه سبحان ربي الأعلى فماذا عليه؟ إذا قال في ركوعه سبحان ربي الأعلى فلم يأتي بالتسبيح الواجب، لأن التسبيح في الركوع واجب، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، فإذا غير وبدل بين هذين الذكرين فإنه لم يحقق يعني الذكر الواجب هنا. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: من قرأ سورة الفاتحة قبل الإمام أثناء السكتة فهل له أن يعيدها بعد أن يقرأها الإمام؟ وإذا فعل ذلك فماذا عليه؟ لا، ما يعيدها. إذا قرأ قبل الإمام وفرغ منها فإنه لا يعيد القراءة ولو كان الإمام قرأ يعني بعده، لأن هذه القراءة في الفاتحة كما ذكر العلماء ليس مما يتابع فيها الإمام، بل إن العلماء ذكروا أنه يشرع له أن يقرأ في سكتات الإمام، ومنها يعني سكوت الإمام قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، مثل أن يفرغ هذا المأموم من دعاء الاستفتاح ثم يشرع في القراءة قبل أن يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة، لكن الأولى والأفضل أن يتابع الإمام بعد قراءته، أن يستفتح في صلاته ثم ينتظر حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ويؤمن ثم يقرأ هو لنفسه. بارك الله فيكم. سائل يقول: ذهبت للعمرة ثم أتيت إلى المدينة ثم أريد الذهاب إلى مكة مرة أخرى، هل تجب علي العمرة مرة أخرى؟ الوجوب لا تجب عليك، إذا كنت اعتمرت العمرة الواجبة لا يجب عليك أن تعتمر مرة ثانية، ولكن إذا أحببت أن تعتمر من المدينة فهذا طيب، وهذه العمرة الصحيحة وهو أن تأتي بها من المواقيت من المدينة من ميقات أهل المدينة، لكن هذه ليست واجبة، إذا أحببت أن تعتمر فهذا أفضل وأحسن. بارك الله فيكم. سائل يقول: حججت في هذه السنة لكن لم أتمكن من المبيت في منى أيام التشريق، ففي اليوم الأول فقدت حقيبتي في الحرم ولم أجدها طول الليل ووجدتها في الصباح، وفي اليوم الثاني وصلت إلى منى قبل الفجر وجلست بها لمدة نصف ساعة قبل الفجر، وفي اليوم الثالث رميت الجمار قبل الفجر بساعتين ونصف وجلست للفجر، فماذا علي؟ إذا كان تركك للمبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لغير عذر فإنه يجب عليك فدية وذبيحة لفقراء الحرم، لأن المبيت واجب، فإذا تركته كله فيجب عليك ذبيحة لفقراء الحرم. وإذا كان انشغالك بمكة بالطواف بطواف الإفاضة ولم تنشغل بغيره، فذكر العلماء في فتاوى أهل العلم أنه إذا كان اشتغل بالطواف فلو قضى ليلة في مكة فإن هذا إن شاء الله لا يعد تفريطا لأنه مشتغل بركن من أركان الحج، وإن كان الأولى أن يطوف في النهار، لكن إذا طاف بالليل طلبا للتخفيف في الزحام فإنه لا يترتب على هذا تفريط. أما إذا كان لغير هذا وترك المبيت ليلتين، وكذلك إذا أدركه الغروب يعني ليلة الثالث عشر من اليوم الثاني عشر غروب الشمس الثاني عشر فإنه يجب عليه أن يبيت تلك الليلة ليلة الثالث عشر، فإذا ترك المبيت هذه الليالي كلها فيجب عليه فدية لفقراء الحرم يذبحها في مكة أو ينيب من يذبح يعني عنه في مكة. سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز وصف أحد بأنه منافق؟ ما يجوز للمسلم أن يصف مسلما يظهر الإسلام أنه منافق، لأن النفاق لا يعلمه إلا الله، النفاق في القلب، ولأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر والباطن لا يعلمه إلا الله، فلا يجوز للإنسان مهما ظهر من بعض الناس من التقصير والكذب والخيانة، لأن هذه من شعب النفاق وهي ليست النفاق الأكبر، فلا يجوز للإنسان أن يقول منافق، وقد جاء في الحديث من قال لأخيه كافر أو منافق فقد باء بها أحدهما، فلا يجوز أبدا، هذه من أخطر الأمور إطراق الكفر على المسلم وتكفيره، فإن هذا لا يجوز، وإنما الإنسان إذا رأى مخالفة ينصح ويبين ويقول أني أخشى عليك كذا وكذا وهذه شعبة من شعب النفاق فتجنبها. نعم. يقول أيضا: إذا كان في الكنية ذم مثل أبو جهل هل يجوز ذكرها في تسمية بعض الكفار؟ نعم، إذا كانت كنية لكافر كأبي جهل فإنه لا بأس أن يكن بها إذا كان عند ذكر اسمه وكونه عرف بها. نعم، يعني لأنها ليس فيها مدح. نعم، يعني لأن ليس فيها مدحا. نعم، الكنية الأصل فيها أنها إكرام إذا كانت متضمنة لمعنى حسن، وأما إذا كانت الكنية متضمنة لمعنى مذموم فهي ليست إكرام، لكن الأصل في الكنى دائما أنها تضاف إلى معاني الأب والأم، تضاف إلى معنى حسن، ولكن هذه الكنى إنما كني بها هؤلاء في مقابل يعني ظلمهم وبغيهم، لأنه كان يكنى بأبي الحكم فكني بأبي جهل، يعني هذا عقوبة له، وإلا فالأصل هو ليست كنيته أبو جهل، ولكن كناه المسلمون بذلك، وهذه من باب العقوبة له، ولهذا في الغالب أن الكنى لا تكون بأشياء مذمومة، وإنما تكون بأشياء تكون ممدوحة أو أشياء لا تذم ولا تمدح، مثل أبو تراب أبو هريرة، هذه ليس فيها مدح ولا ذم، لكنها إذا أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كانوا يحبونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناهم بها، فاكتسبت فضلا وشرفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناهم بهذه الكنى. نعم. سائل يقول، نختم بهذا السؤال، يقول هل عذاب عصاة الموحدين أشد من عذاب أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ومن ظن هذا فقد أخطأ، عصاة الموحدين عذابهم لا يكون مثل عذاب الكفار أبدا، ولهذا ذكر العلماء أن عذاب عصاة الموحدين لا من حيث الكيفية ولا من حيث الزمن، أما من حيث الزمن فإنهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها، ولا من حيث الكيفية أيضا، وقد جاء في الحديث أن النار لا تصيب يعني أماكن الوضوء منهم، ولهذا عندما يدخلون الجنة يعرفون بصفاتهم ويعرفون بعلامة يسمون بها بالجهنميين، يعرفون بأنهم كانوا في النار، فالنار لا تصيب مواطن السجود ومواطن الوضوء فيهم، وهذا مما يدل على تخفيف العذاب عنه، وهذا من عدل الله ومن حكمة الله، ولكن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أنه أهون أهل النار عذابا من الذين يخلدون فيها، وإلا فقطعا من الذين يخرجون من النار من هو أهون عذابا، لأن بعضهم منهم من يدخل النار ثم يخرج منها، يعني كما جاء في بعض النصوص يشوون بها ثم يخرجون، يعني كالشواء الذي لا يحرق اللحم، وهذا من حكمة الله ومن عدله، فإن هؤلاء لما دخلوا النار ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يطهر بذنبه ثم يخرج، والذي يخرج من النار ليس كالذي يخلد فيها، فينبغي أن يعرف هذا، دائما هذه الأمور تعرف بالنصوص الأخرى وبالأصول الشرعية حتى لا يظن في بعض النصوص أنها مخالفة لهذه الأصول. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.